من أين الفقر؟ قال تعالى المسلم عند يشير من العلم أن علم الفقر إنما يقوم على قول الله على رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم هو القرآن وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو السنة لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها ولذلك كان من وظيفة كثير من العلماء الأخلاق عن الحديث أن يضمن صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث صحيحة لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم وقليل من حاول الجمع بين الخطين ولذلك كان من هؤلاء القديم بعض العلماء المشهورين في كل مذهب ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء يعني متخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي فجاء هذا الكتاب من كتب المشهورة في علم الفقه الحنفي وهو كتاب مسمى بالهداية فوضع عليه كتابا في أربع مجلدات فماه نصف الراية لأحاديث الله خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا خليفا ويجد صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنت عليها أحكام فقهية ولكنها هذه الأحاديث لا تصح وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنت على تلك الأحاديث كما قيل قديما وأن يستقيم الظل والعلم على ذلك من الأمثل المشهور على ذلك أن جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رتب عليها بعض الأحكام الشرعية ما كون الحديث لا يصح كما نص الإمام زيد بن بشر هذا عن غيره في كتاب الشافعي آنفا أنا هو نصف الراية لأحاديث الهلال وذلك الحديث له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.